بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العافية في الدنيا والآخرة. حديثنا اليوم عن العافية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. واليقين هو الإيمان. ليس هناك شيء خير لك يا أيها الإنسان، يا أيها المؤمن، بعد الإيمان إلا العافية. ما هي العافية؟ العافية هي تأمين الله عز وجل لعبده من كل نقمة ومحنة، بصرف السوء عنه ووقايته من البلايا والأسقام وحفظه من الشرور والآثام. يعني الوقاية من كل شر ومن كل سوء، من كل شر دنيوي أو أخروي، من كل شر في الدنيا أو الآخرة، في البدن، في البصر، في الأذن، في القلب، في اللسان، في المال، في الأهل، في الأولاد. هذه عافية، وقاية من كل شيء. سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم أخص الناس به وأقرب الناس إليه بأن يسأل الله عز وجل العافية. العباس أبو الفضل، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. لما يجيك عمك ويطلب منك دعاء خاصا تعلمه إياه، سترشده إلى أفضل الأدعية وأحسن الأدعية وأجمع الأدعية. قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية. كأن العباس لم يقتنع بهذا الدعاء وأراد دعاء أعظم. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله. شوف كيف خاطبه حتى يأخذ عنه وينتبه له ويعلم بأن هذا الدعاء من أعظم الأدعية. يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. الذي أريده من نفسي ومن ابني وأبنائي وإخواني وآبائي جميعا أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. صعب؟ هذا هو كل حديثنا الآن عن هذا، تعلمناه إذا رجعنا إلى بيوتنا، منقول للعيال، منقول للعيال، وإذا لقينا إخواننا المسلمين في ديوان، في سيارة، في مجلس، في كذا، نقول لهم: يا جماعة، الرسول صلى الله عليه وسلم علم عمه العباس دعاء الله عز وجل العافية في الدنيا والآخرة، والعافية في الآخرة ترى أعظم من العافية في الدنيا، أن يعافيك الله من أهوال يوم القيامة ومن عذاب النار. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء العافية لحفيده، وهو الحسن ابن علي رضي الله عنهما، في دعاء الوتر. ودعاء الوتر دعاء مشهور نسمعه من أئمة التراويح في رمضان. ما هو الدعاء؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فعلمه صلى الله عليه وسلم لابن بنته، للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يتضمن سؤال الله عز وجل العافية المطلقة، العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والأمراض والأسقام والفتن وفعل ما لا يحبه الله عز وجل. وهذه حقيقة العافية. ولهذا ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من سؤاله العافية. ذاك يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله عز وجل: لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. هذه سؤال الله عز وجل العافية. لذلك جاء في صحيح البخاري، جاء في الأدب المفرد للبخاري، جاء في الأدب المفرد للبخاري، اسمعوا هذا الحديث العظيم، عن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر منيي. هنا خصص سؤال الله العافية من هذه الأشياء، من شر هذه الأشياء. قال: قل اللهم عافني من شر سمعي. السمع له شر، تسمع الأغاني والحرام والغيبة والنميمة وإلى آخره. وبصري، تنظر إلى الحرام وإلى المتبرجات وإلى المنكرات، هذا شر. ولساني، يغتاب، ينم، يقول كلمة الكفر، يكذب. وقلبي، يحسد، يحقد، يرائي. وشر منيه، المني يزني والعياذ بالله، يعمل العادة السرية. فأرشده إلى هذا الدعاء، وهو يتضمن دعاء الله عز وجل العافية من شر هذه. قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. قد يقول قائل: أنا في عافية، أنا شباب ما شاء الله وعضلات وكل شيء تمام التمام. أنا قلت لكم من قبل سؤال الله عز وجل العافية ليس مقتصرا على العافية في الصحة، هناك عافية أخرى يا إخواني، عافية من الضنك والتعاسة، وعافية من شرور الدين، يعني بمعنى أنه يسأل الله عز وجل العافية من الحرام. لذلك يقول أحد السلف عبد الأعلى التيمي، ماذا يقول؟ اسمع هذه الكلمة العظيمة: لندرك أننا بحاجة، نحن ونحن أصحاء وأغنياء ومحافظين على الصلاة، أننا بحاجة إلى سؤال الله العافية. لأن بعض الناس قد يظن أن الذي يسأل الله عز وجل العافية هو المريض على فراشه والفقير إلى آخره. لا، كلنا محتاجون إلى سؤال الله عز وجل العافية. ماذا يقول عبد الأعلى التيمي؟ يقول: أكثروا سؤال الله عز وجل العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. نحن في عافية لكننا هل نأمن البلاء؟ لا والله. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس. اللي بتشوفه الآن مكسور وفقير وتارك الصلاة وإلى آخره، ترى هذا بالأمس كان في عافية، اليوم صار في بلاء. قال: وما المبتلون بعد اليوم، يعني بكرة، إلا من أهل العافية اليوم. فإذا سألت الله عز وجل العافية عالجك من كل شر ومن أسباب الشرور كلها، وكذلك وقاك. فهذا الدعاء علاج ووقاية بفضل الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون هذا الدعاء على لسان كل مسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فهذا من أعظم ما يستدفع به البلاء ويستجلب به الخير والعطاء. والشوكان رحمه الله في تحفة الذاكرين يقول: الدعاء بالعافية أفضل من غيره من الأدعية لاشتماله على جلب كل نفع ودفع كل ضر. ويقول المبارك فوري في تحفة الأحوذي شرح الترمذي، يقول: الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. فأكثروا يا عباد الله: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ولو تأملنا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه كان يسأل الله عز وجل العافية كثيرا في أدعيته التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم عند الصباح والمساء. جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. إذن يدمن على هذه الدعوات، لا يتركهن صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الدعوات؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأنت إذا دعوت الله عز وجل بهذا الدعاء المتضمن لسؤال الله عز وجل العافية، ف فإنك ستدعو بالعافية لنفسك ولأولادك وأهلك ومالك. يعني بعض الناس بيقول أنا لا أتذكر أولادي، لا أدعو لهم مثلا، نقول له حافظ على هذا الدعاء، ستدعو لهم وإن نسيت فهذا يكفيك بإذن الله عز وجل. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وأعظم العافية يا إخواني، أنا أعيدها وأكررها، أعظم العافية العافية في الدين. والله لو الإنسان يعني لا يتحرك منه إلا لسانه لكنه على دين، هذا خير ممن كل جوارحه في سلامة وعافية لكنه في دينه مبتلى، صح؟ وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. موطن آخر لسؤال الله العافية عند النوم، جاء في الحديث عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه، يعني إذا أراد النوم، قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور معي يا أخي الكريم، في الصباح في المساء وعند النوم، ثلاث مواطن تسأل الله عز وجل فيها العافية، فعل ذلك رسولك صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب خذ موطنا آخر، في السجود في قيام الليل وأنت تقوم الليل، اسأل الله العافية في سجودك. جاء في الحديث عن عائشة عند مسلم قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهو في المسجد يعني في حال سجوده أو في مكان سجوده، وهو في المسجد وهما منصوبتان، يعني قدماه منصوبتان، تعرفون الساجد ينصب قدميه، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، هذا هو، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا أيضا سؤال الله عز وجل العافية في سجودك في صلاة الليل. وجاء أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله هذا، أنه صلى الله عليه وسلم سأل الله العافية في آخر وتره، في آخر وتره. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، قال في عون المعبود، يعني بعد الانتهاء من الوتر، بعد الانتهاء من الوتر. وذكر عن ميرك أنه جاء، أظن أنه جاء عند النسائي بعد أن ينتهي من الوتر ويأخذ مضجعه، يراجع كتاب عون المعبود للعظيم أبادي في شرح سنن أبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فثبت عندنا إذن من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هو عليه الصلاة والسلام أنه كان يسأل الله العافية في الصباح وفي المساء وعند النوم وفي سجوده في قيام الليل وفي آخر وتره. وجاء في السنة كذلك إخواني الكرام بارك الله فيكم، أن الإنسان إذا رأى مبتلا، والمبتلى ليس المقصود المبتلى فقط بعاهة في جسده فقط، بل حتى المبتلى في دينه، إذا رؤية يقال هذا الدعاء احفظوه، لأنك إذا قلت هذا الدعاء عندما ترى المبتلى يحفظك الله عز وجل ولا تبتلى بمثل بلائه. ما هو الدعاء؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. وهذا فيه إسناد المعافاة إلى الله، فالذي يعافي هو الله عز وجل، ترى الطبيب هذا السبب جعله الله عز وجل لتعافى، وإلا المعافي على الحق والحقيقة هو الله عز وجل. كم من إنسان مبتلى فوق رأسه كبار أطباء العالم ما يستطيعون أن يحركوا عنه البلاء ولا أن يجلبوا له العافية، فالعافية من الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس الآن إذا مرض، أنا أتحدث عن يعني الابتلاء بالمرض، وإلا المطلوب أن نسأل الله العافية من كل شر وسوء في الدين والدنيا والآخرة. بعض الناس يذهب إلى الطبيب يريد العافية عند الطبيب، أو حتى إذا احتاج إلى معاملة معينة يسأل إيش الناس، لا يلجأ إلى الله أولا، يقول يا رب أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فإن قلوب العباد وكل الناس بيد الله سبحانه وتعالى، وهو قادر أن يشفيك بلا طبيب سبحانه وتعالى، وأن يقضي حاجتك بدون أن تذهب إلى أي مصلحة، فاسأله وتعلق به سبحانه وتعالى. هذا الدعاء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله، هذه دعوة عظيمة نافعة لمن يقولها إذا رأى أهله البلاء، فإن الله يحميه. لذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا، لاحظ مبتلا هذا يشمل كل مبتلى، مبتلى في دينه أو في دنياه، فقال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. أعيد: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. فاحرصوا على هذا الدعاء وتعلموا حفظكم الله هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى الحي القيوم ذا الجلال والإكرام، نسأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطاه وإذا دعي به أجاب، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم وفقنا لاتباع نبيك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.